عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، إخوتنا أهلا بكم مع هذه الفترة الجديدة يا سادة يا كرام، وهذه تحيات أسرة الأربعاء محمد سمير. غادة كمال. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. فقرات عديدة ومتنوعة نقدمها خلال هذه الفترة، فابقوا معنا. البداية من مصر، حيث يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري بعد حوالي ساعة من الآن ورشة عمل بعنوان تجارب واعدة في الحفاظ على التراث المصري والعمراني، وتنظمها لجنة العمارة بالمجلس بحضور مقررتها الدكتورة دليلة الكرداني. ويأتي البرنامج على النحو التالي، حيث تقوم الدكتورة دليلة الكرداني بتقديم الندوة، ويعقب ذلك قراءة لتجارب ناجحة في الحفاظ على التراث المصري تقدمها منسقة ورشة العمل الدكتورة سحر حسن. كما تتناول الورشة عدة محاور يلقى الضوء عليها من قبل مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال العمارة بمختلف تفريعاته، وهي ترميم وأحياء بيت يكن بشارع سوق السلاح الدرب الأحمر، ويقدمه الدكتور علاء حبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية. والمحور التالي بعنوان ترميم ضريح شجرة الدر حي الخليفة تقدمه الدكتورة مي الإبراشي رئيسة مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني. وأخيرا يتحدث العضو المنتدب لإحدى الشركات الاستثمارية حول تطوير مبنى لافينواز بالقاهرة الخليوية، ويعقب ذلك كلمات المتحدثين ومداخلات ومناقشات مع الحضور. الأخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. على مدى يومين شهدت مدينة عنوان مصر تستطيع بالتعليم، الذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية المصرية. ومن مصر أيضا هذا التقرير للزميل محمد سالم. واجه قضايا التعليم في مصر والوطن العربي بمشاركات عربية وعالمية. ومن داخل فعاليات المؤتمر، تحدثت لميكروفون الفترة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. اتجاهات الدولة بتهيألي وزارة الهجرة لابد انها تشتغل عليها، وده طبعا ضمن استراتيجية التنمية 2030. ملف التعليم من الملفات المهمة جدا واللي بتاخد اولوية على اجندة القيادة السياسية، عشان كده كان مهم انه مصر تستطيع القادم اللي بعد ابناء النيل كان لابد يكون على التعليم. اخترت انا ومعالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير التربية والتعليم وايضا وزارة الخارجية مجموعة العلماء اللي بيشاركوا النهاردة والاساتذة والخبراء من كافة انحاء العالم. عندنا من اليابان ومن أمريكا ومن كندا ومن سلطنة عمان ومن الإمارات ومن ألمانيا ومن السويد، كلهم جايين يلبوا نداء الوطن في طبعا نقل خبراتهم فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية. كل مؤتمر مصر تستطيع احنا بنعدله قبل ما الأساتذة والخبراء يوصلوا. أنا باخد محاور الاستراتيجية من وزير التربية والتعليم وبنقلها للعلماء والخبراء، وكل واحد بيختار المحور اللي هو عاوز يتكلم فيه، وعلى الأساس ده بتنظم وزارة الهجرة المحاور الخاصة بورش العمل. عشان كده حضرتك هتلاقي ورش العمل بكرة مقسمة لكل المواضيع، وفي مجموعة من الأساتذة والخبراء مقسمين على تلك الورش. الحمد لله الإنجاز كان كبير وكان مشرف، وأنا الحقيقة بحرص أنه بعد كل مؤتمر بعمل مؤتمر صحفي مع الوزارات المعنية اللي شاركوا في هذه المؤتمرات، عشان هم اللي يقولوا استفادوا إيه من كل عالم وخبير. إنما من أهم الحاجات الحقيقة اللي حصلت طبعا أول أطلس شمسي لمصر، وده كان بواسطة دكتور هشام العسكري وبالتعاون مع وزارة الكهرباء دكتور محمد شاكر، وأيضا مع وزارة الإنتاج الحربي طبعا الهراس أمير، وده طبعا اختراع مصري أصيل. أيضا الحاسب، أول حاسب إلكتروني مصري عمله دكتور محمد محمود من اليابان. أنا بحرص أنه مش كل الناس عشان تقول إحنا مؤتمرات وشو إعلامي، ولكن لا، إحنا بنشتغل عشان فعلا نفيد الدولة، والحقيقة ده اللي بيدي مصداقية للأساتذة والخبراء إن هم ييجوا مرة يسمعوا من العلماء اللي كانوا قبل كده في المؤتمرات الماضية، فبيعرفوا إن في مصداقية وبييجوا مرة تانية. بالتأكيد بعد طبعا إن شاء الله لما يخلص المؤتمر الرابع لمصر تستطيع بنعلن مؤسسة مصر تستطيع. بعد هذه المؤتمرات لابد من وجود أو يعني كيان بيجمع العلماء من الداخل والخارج عشان استمرارية العمل بشكل مؤسسي أكبر. اشتغلت أنا ومعالي وزيرة التضامن طبعا كل الأوراق المطلوبة لتدشين هذه المؤسسة، وتم اختيار مجلس الإدارة، وزي ما قلت لحضرتك هو مكون من أعضاء من الداخل وأيضا أعضاء من الخارج علشان التواصل فيما بينهم يبقى سهل. هذه المؤسسة بتبقى البوتقة اللي بيبقى فيها قاعدة بيانات لكل العلماء والنبغاء في الخارج، وطبعا بتبقى معلومات سرية، وأيضا التحضير لمؤتمرات مصر تستطيع. مهم جدا ان احنا لو عايزين نعمل مؤتمر عن الطاقة النووية هيبقى عندي قاعدة بيانات اقدر اشوف مين العلماء والخبراء اللي شغالين في هذا المجال. فبالتأكيد هذه المؤسسة كنا منتظرينها، ومتهيالي اخترت الوقت الصح انه في المؤتمر الرابع يتم الاعلان عنها. أيها الإخوة يا سادة يا كرام، الفترة المفتوحة مع زميل محمد سميب تتواصل معكم، ولكن بعد قليل بعد أن يؤذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الشيخ محمود عبد الحكم يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول على الصلاة حي على الصلاة الفلاح أكبر. لا إله إلا الله. أذن الشيخ محمود عبد الحكم بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن العشاء في 6:21 إن شاء الله. مرة أخرى نتابع الاستماع إلى الفترة المفتوحة يا سادة يا كرام مع زميل محمد سمير. إخوتنا ما زلنا نواصل فقرات يا سادة يا كرام وما زلنا في مصر، حيث مجموعة من الفعاليات الثقافية التي يعقدها مجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة في إطار اهتمام الدولة ممثلة بالوزارة، اهتمامها بالمبدعين والمفكرين الذين أثروا حياتنا الثقافية بإبداعاتهم الراقية في مختلف الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. ينظم المجلس الأعلى للثقافة يعني فعالية لتسليم جوائز الدولة لعام 2018 غدا إن شاء الله في 11:00 صباحا بدار الأوبرا، وذلك لأول مرة بعد توقف دام ربع قرن مضى. ويتطلع المجلس إلى حضور مميز يضفي على هذا الاحتفال قيمة كبيرة يزهو ويفتخر بها. وما زلنا هناك أيضا من الفعاليات الثقافية إجراءات قانونية للثقافة لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة. الهدف من هذه الإجراءات الحفاظ على تراث بمختلف أشكاله، ومقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي تضم مخطوطات وكتب ووثائق نادرة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية لفحص وجرد كافة محتويات المكتبة وإعداد تقرير مفصل عنها لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية. ومن مصر إلى الإمارات، حيث أعلن الشيخ الدكتور سلطان محمد بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس مجمع اللغة العربية في الشارقة أن المعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه كبار علماء اللغة والهيئة الإدارية في اتحاد المجامع اللغوية العلمية بالقاهرة في طريقه ليرى النور في المستقبل القريب. وكشف حاكم الشارقة أن أهم الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المعجم التاريخي هي إنشاء مدونة للغة الحاسوبية المنتقى بعناية وتضم ما يزيد على 20,000 مجلد، وهي جاهزة ومعالجة حاسوبيا وقابلة للبحث، إضافة إلى إنشاء اللجان العلمية في 9 دول عربية بالتعاون مع المجامع اللغوية المختلفة في تلك الدول. وفي الشارقة أيضا لا تزال تجري فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية 21 الذي يضم أعمالا فنية ومشاركات عربية وأجنبية تؤكد أصالة وإبداع الفن الإسلامي. في التقرير التالي والتغطية المفصلة التي قامت بها الزميلة غادة كمال نتعرف على المزيد من التفاصيل. تحت رعاية سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 21. يأتي هذا المهرجان هذا العام تحت شعار أفق، وينعقد في الفترة من 18 ديسمبر 2018 وحتى 18 يناير 2019. أول أمس الاثنين وفي تمام 10 صباحا بتوقيت الإمارات انطلق المؤتمر الصحفي، وبدأها بكلمة للأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة ومدير المهرجان. ثم أجابت الفنانة فرح قاسم مسؤول المهرجان على أسئلة الإعلاميين المشاركين وممثلين الإعلام المحلي والعربي والعالمي، حيث يشهد المهرجان هذا العام وكعادته في كل عام وجود مجموعة كبيرة جدا من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من كافة دول العالم. امتلأت قاعة المؤتمر الصحفي عن آخرها بالحضور، والمهرجان الذي انطلق تحت شعار أفق يفتح المجال أمام قراءة مشهد إبداعي عالمي يحتشد في الشارقة. يسعى هذا المهرجان إلى مواصلة الحفاظ على توازن الفن الإسلامي مع الفنون الأخرى، حيث طرحت في الدورات السابقة أعمالاً تعكس الروح الإنسانية والحضارية لهذا الفن العريق والبحث عن تأثير الفن الإسلامي على غير المسلمين. من الإمارات يشارك هذا العام الفنان الإماراتي عبد الله الملا ودكتور محمد يوسف وأكثر من مشارك من الإمارات، حيث تبلغ عدد الأعمال المشاركة من الإمارات 4 أعمال. ومن مصر يشارك الفنان أحمد قشطة وهو فنان مصري مقيم في أسبانيا، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين الفلسطينيين والسعوديين إلى جانب عدد كبير من الفنانين من كافة أنحاء العالم. جدير بالذكر أن هناك 55 معرض في متحف الشارقة للفنون وواجهة المجاز وواجهات أخرى، كما يشارك 63 فنان من الدول العربية ومن الإمارات والسعودية ودول العالم من خلال 377 عمل فني، وأيضا تقام 144 ورشة إلى جانب 26 محاضرة ودورة تدريبية في الخط العربي. عدد الجهات المشاركة 25 جهة مشاركة، ويشارك في هذا المهرجان 161 ضيف من الإعلاميين والنقاد والفنانين. يقام أيضا ملتقى خطاطات الخليج بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط، وهو يضم 42 عملا فنيا للخطاطات الشابات. الحقيقة هذا المهرجان يشهد رواج كبير جدا ليس فقط في الشارقة ولكن على امتداد الإمارات، حيث جمعت الإمارات على أرضها عدد كبير من الأعمال الفنية ليس فقط من الدول العربية ولكن من كل دول العالم. نقوم بجولة داخل أروقة المهرجان للتعرف على مزيد من التفاصيل. ورئيس المهرجان، مرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. هلا ومرحبا في صوت العرب. أستاذ محمد، من سنة إلى سنة يثبت هذا المهرجان النجاح الساحق الحمد لله، ويمكن الشارقة نجحت في أن تجمع كل الفنانين من كل الدول العربية في مكان واحد. كيف ترى هذه التظاهرة التي يفخر بها العالم العربي؟ طبعا في البداية طبعا يأتي المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الاتحاد حاكم الشارقة، ويأتي هذا المهرجان برؤى وتوجيهات سموه بجمع جميع الفنانين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية. طبعا هذا المهرجان حاز مكانة في الفنون الإسلامية على المستوى العالم العربي، وليس لدى الفنان العربي فقط ولا لدى الفنان الأجنبي كذلك. هذا هو التحدي يا أستاذ محمد. نعم هذا هو التحدي. هناك يعني مشاركات من دول أجنبية لأول مرة شارك معنا في المعرض في المهرجان، من إسبانيا، من فرنسا، من الولايات المتحدة، وأعمال كلها يعني لأول مرة تعرض في هذا المهرجان. وكذلك الدول العربية يعني في مقدمة الإمارات والسعودية، مصر كذلك مشارك، يعني مصر دائما من أوائل الدول التي تشارك في المهرجان. وكذلك هناك عندنا المعارض الشخصية والموازية في المهرجان، يعني نحن نعتبر من أهم المعارض المشاركة الشخصية في المهرجان معرض الفنان المصري البريطاني الدكتور أحمد مصطفى، بما يقارب 42 عملا مشارك في هذا المهرجان، وكلها أعمال حروفية وخطية مستوحاة من الفنون الإسلامية. بالإضافة كذلك هناك عندنا ما يسمى بملتقى خطاطات الخليج بالتعاون بينه وبين جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. هذا الملتقى يعقد لأول مرة في المهرجان ويضم 40 خطاطة خليجية شابة تمثل الخطى في مجال الإبداع في مجال الزخرفة. بالإضافة طبعا المهرجان يضم 240 فعالية متنوعة ما بين ورش ومعارض فنية شخصية وعامة، وهناك في لقاءات لقاء المفتوح بين الفنان والجمهور، يتحدث الفنان عن تجربته الفنية الإسلامية. وكذلك هناك عندنا كثير من مواقع العرض في إمارة الشارقة. هناك طبعا المفتاح الرئيسي بيكون في متحف الشارقة للفنون، بالإضافة إلى واجهة المجرات المائية وقاعة مرايا في القصباء. وهناك كذلك عندنا كلية الفنون الجميلة في الشارقة، وكذلك هناك عندنا بيوت الخطاطين ومتحف الخط ومركز الشارقة الفني الخط العربي والزخرفة. سعادة الأستاذ محمد القصير مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة وأيضا مدير المهرجان، هذا العام يشهد مجموعة متميزة من المشاركات الإماراتية، 4 مشاركات هذا العام إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب. كيف يسهم هذا المهرجان في تخريج دفعة جديدة من الفنانين العرب والإماراتيين؟ طبعا احنا في البدايه الفنانين يخضعون الفنانين يعني الاماراتيين الواعدين يخضعون الى دورات تدريبيه، ومن خلال الدورات يتطور الفنان الاماراتي. ففهو في المهرجان يخوض هذا الفنان الاماراتي الواعد مع الفنان القدير الاماراتي. يعني عندنا الدكتور محمد يوسف مثلا، عندنا نجوم الغانم، عندنا الفنان الاماراتي عبد الله الملا. يعني هناك وجوه شباب لاستفاده الخبره من الفنانين القديرين. يعني تحت رعايه سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقه، ينطلق هذا المهرجان ليس فقط في ساحات العرض، ولكن ايضا يمتد إلى الكتاتيب وإلى أماكن أخرى وزيارات للمدارس. يسعى سموه إلى تنمية الذوق الإنساني والثقافي والفني ليس فقط الإماراتيين ولكن إلى الشعوب العربية. في جدول خاص للجامعات لزيارة هذا المهرجان وكذلك للمدارس. بخصوص مشروع كتاتيب، هناك ما يقارب 300 ورشة من كتاتيب لتعلم الخط العربي في هذا المهرجان، سوف تعقد في هذا المهرجان خلال شهر من المهرجان إن شاء الله. وكذلك يعني اللي هو الدعوة عامة للجميع من إعلاميين من جمهور عام لمشاهدة هذا الفن الإسلامي الجميل. بالفعل إذا أراد الإنسان أن يتجول بين معارض العالم للتعرف على لوحات فنية فهو يحتاج إلى الكثير من الوقت، الكثير من المال، الكثير من الجهد. هذا المهرجان يوفر عليه كل هذا في مكان واحد. ماذا تقول عن ذلك؟ المهرجان مثل ما تفضلت في البداية يضم أعمال متنوعة من أعمال فنانين أجانب ومن أعمال فنانين عرب ودول الخليج، وكذلك في مكان واحد وهو متحف الشارقة للفنون، وكذلك في أماكن مختلفة. ففعلا من أراد مشاهدة الفن الفنون الإسلامية فأهلا وسهلا به في مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة. سعادة الأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة ومدير المهرجان، بنشكر جهود حضرتك والقائمين على هذا المهرجان وأجمل الأمنيات بالتوفيق. وأنا أشكر طبعا كذلك الجهات الإعلامية على هاي التغطية لهذا المهرجان، لولا الإعلام لما برز المهرجان عالميا ودوليا. سعادة الأستاذ خالد مصلت رئيس اللجنة الإعلامية بمهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة في دورته 21، كعادته مهرجان الفنون الإسلامية وجه الدعوة إلى مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين ليس فقط من الإمارات والدول العربية ولكن من كافة أنحاء العالم. كيف ترى الإعلام شريك أساسي في نجاح هذا المهرجان؟ طبعا الإعلام له حضور مميز، وطبعا هو يوازي الحضور الفني للمهرجان، فلو الإعلام يقدم المهرجان للآخر سواء كان في داخل دولة الإمارات أو وطن العربي أو الدول الغربية. وكذلك نحن هذا العام الحمد لله طبعا قمنا باستضافة عديد من الجهات الإعلامية. هالجهات الإعلامية تنوعت من جهات عربية أجنبية وآسيوية. سعادة الأستاذ خالد مصلت، من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل افتتاح المهرجان شاهدنا القاعة وقد امتلأت عن آخرها بالإعلاميين مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تراود الحضور والتي قدمت العديد من الإجابات حول هذا المهرجان. بنهنيك بنجاح هذا المؤتمر الصحفي. طبعا أشكركم وأشكر طبعا إذاعة صوت العرب على الحضور المميز. طبعا حضوركم كل عام له ميزة خاصة لدينا، والحمد لله طبعا هذا يدل على نجاح حضور الإعلامي في جذب يكون فضول لدى الآخر لمشاهدة الأعمال اللي تمثل الشعار. وكل عام هناك الشعار، وشهر هذا العام هو الأفق. الدورة الحالية 21 المستمرة من 19 ديسمبر 2018 حتى 19 من يناير 2019. كيف نجح هذا المهرجان في تعريف من هم من غير المسلمين بالفن الإسلامي من خلال هذه المشاركة الحركة الفاعلة. طبعا هناك هذا المهرجان لا يفرق بين جنس وديانة ودولة أو لغة. طبعا هناك مشاركات أعمال فنية من فنانين أجانب ديانتهم ليست ديانة الإسلامية ولغتهم ليست اللغة العربية، يشاركون بأعمال مميزة عن الفن الإسلامي عبر الشعر. طبعا كل عام هناك شعر، وهذا العام شعر أفق، وهذه الأعمال المقدمة هي أكبر ترجمة لهذا المشاركة وهذه الرغبة وهذا الفضول لدى الفنان أو الجمهور الذي يرغب في المشاركة ومعرفة الفن الإسلامي، سواء الفن الإسلامي الكلاسيكي أو المعاصر. أستاذ خالد مسلط مدير لجنة الإعلام، يعني أنا بحب أوجه لك التهنئة، لأن من خلال ما شاهدته من الوفود الإعلامية الموجودة سواء كانت إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء، الجميع يعيش على أرض الشارقة، أرض التسامح السلام، أرض الإمارات، أرض السلام كأسرة واحدة. كيف نجحتم في إشاعة هذا الجو من الحب بين الإعلاميين؟ طبعا الشارقة هي الأساس. الشارقة ورؤية حاكمها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي عضو مجلس الحاكم الشارقة قدم الثقافة، والثقافة هي أنا أعتبرها لغة عالمية توحد الشعوب، توطد الأواصر، وتعزز اللقاء مع الآخر. فطبعا الشارقة لديها دور كبير وباع كبير في هذا الموضوع في الثقافة، والمشاركات أنتم رأيتوهم بعينكم وسمعتوا بأذانكم. بشكر حضرتك على هذا المجهود، وأجمل أمنيات بالتوفيق يا رب إن شاء الله. أستاذ خالد مسلط رئيس اللجنة الإعلامية بمهرجان الفن الإسلامي، شكرا لك. دينامو مهرجان الفنون الإسلامية الفنانة فرح قاسم المسؤولة عن هذا المهرجان، برحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا بكم هنا في الشارقة وفي مهرجان الفنون الإسلامية. فرح قاسم، مهرجان الفنون الإسلامية ما أن ينتهي في عام حتى يبدأ في اليوم التالي الإعداد للمهرجان اللاحق له، هذا العام ينطلق تحت شعار أفق، ما المقصود بأفق؟ الأفق هو أساس المشروع الفني أو الفكرة الفنية أو الإبداع بشكل عام، هو خيال الفنان يتخيل المشروع الفني أو العمل الفني اللي يحب يعمل عليه، ويفتح أفق للمتلقي كيف يؤثر هذا العمل الفني بالمتلقي. الأفق هو أهم مشهد جمالي خلق رب العالمين. الفنانة فرح قاسم نجحت الشارقة في أن تجمع على أرضها كل الفنون الإسلامية من كل دول العالم، كيف تري هذا المهرجان نجح في جمع كل الفنانين من العرب وغير العرب على أرضه؟ طبعا هو البحث المتواصل والعمل المتواصل، ولن يصل المهرجان إلى هذا المستوى. فعلا أصبح المهرجان عالمي لأنه يضم ما يقارب 27 دولة من جميع أنحاء العالم، ودول جديدة تشارك هذه السنة مثل الأرجنتين والبرازيل. هذه الدورات كلها هي نتاج عمل وبحث مستمر وفكر موحد للدورة كيف يكون شكلها، رؤية كاملة. هذا المهرجان أيضا نجح في تبادل الخبرات بين كبار الفنانين، يعني يوجد من الإمارات دكتور محمد يوسف ومجموعة أخرى من الفنانين الإماراتيين، وبين شباب الفنانين. هذه التجربة هي تجربة بالفعل يعني تؤدي إلى خلق جيل جديد من الفنانين. فعلا، وإحنا هذه كل دورة إحنا نقصدها، يعني حضرتك مواكبة معنا في جميع الدورات وتشاهدين أنه إحنا نستضيف كل الأعمار. المشروع الفني أو الفن بالفكرة الفنية ما أعتقد إلها عمر، لكن فعلا إحنا هذه الدورة استقطبنا أسماء كبيرة إلها منجز كبير بالفن الإماراتي وهم رواد، وأيضا عبد الله الملا هو فنان جديد واعد، حبينا أنه نعطيه الفرصة ليكون بين هذه الكوكبة المهمة ليتأثر ويعمل أكثر ويكون طموح أكثر، ليكون عنده حس المسؤولية أعلى لأنه هو شارك مع هذه النخبة. دائما ابدا مهرجان الفنون الاسلاميه يسلط الضوء على الفن الاسلامي وعلى البعد الانساني ايضا، كيف نجح في الجمع ما بين الفن والبعد الانساني؟ هو هذا، احنا الدين الاسلامي هو هذا هدفه، انه هو روحاني يدعو الى التسامح، الارتقاء دائما بالنفس، واحنا في الفنون الاسلاميه هدفنا الارتقاء بالذائقه الفنيه. طبعا هنالك دمج بين جميع الفنون المباشره والروحانيه، إن شاء الله حتشوفوها في متحف الشارقة الفنون. ملتقى خطاطات الخليج والذي يسعى إلى خلق جيل جديد من مبدعي الخط العربي ونشر الخط العربي في العالم، وهي مهمة إنسانية سامية. كيف جاءت فكرة هذا الملتقى؟ هي بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي، والجمعية دائما تبحث بالجديد معنا. هذا الملتقى هو لخطاطات وعدات شابات حابين يطرحون فكرهم وأعمالهم الجديدة من ضمن المهرجان، لأن الخط العربي هو أساس الفنون، هو الخط العربي والزغرفة. المعرض يشمل ما يقارب أكثر من 20 خطاطة من كل دول الخليج والإمارات طبعا تتصدرها. الأعمال متنوعة ما بين الأعمال الأصيلة والحروفية. وأخيرا اليوم كان هو المهرجان أو المؤتمر الصحفي لافتتاح المهرجان، مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين، يعني كان هناك عدد كبير من الأسئلة جاوبتي عنها، عن ما يدور داخل كواليس المهرجان حتى يصعد إلى النور. كيف تجدين هذا الزخم الإعلامي المتوافر داخل المهرجان؟ طبعا احنا المهرجان مع كل فنان تقريبا احنا استضفنا اعلاميين من بلاده، وطبعا والاعلاميين العرب الموجودين. احنا في كل الدورات نهتم بالوجود الإعلامي ومن كل الوطن العربي والدول المشاركة. ضروري التواجد والحوار المفتوح بين الإعلامي والفنان وحتى الجمهور، الأخذ الآراء والتقاط المشاهد المهمة والصور المهمة للمهرجان، هذا ما ينجح إلا الإعلام. أجمل أمنيات بالتوفيق الفنانة فرح قاسم مسؤول المهرجان. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك المشرف معنا على موجات إذاعة صوت العرب، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. الله يخليك، ومنورين معنا في الشارقة صوت العرب، تواجدكم مهم معنا. أهلا وسهلا بكم. إخوتنا، وعودة إلى القاهرة بعد أن زرنا الشارقة مع الزميلة غادة كمال، حيث التغطية المفصلة لفعاليات مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية. عودة إلى مصر مرة أخرى، وهذه المرة إلى محافظة مطروح، حيث أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ مطروح اللواء مجد الغربلي، أعلن أن مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019. جاء ذلك في لقاء الوزيرة والمحافظ في المحافظة، حيث بحث سبل تطوير الأنشطة الفكرية والفنية بمختلف المدن التابعة، خاصة سيوة التي تتمتع بطبيعة خلابة، وذلك لإدراجها بشكل أكثر فعالية على خريطة مصر السياحية من خلال الثقافة والفنون، إلى جانب تكثيف الأنشطة الإبداعية في فترة الصيف التي تستضيف خلالها شواطئ المحافظة أكثر من 7 ملايين زائر. كما ناقش الطرفان دور الفنون والثقافة في بناء الإنسان وتأثيرهما في عملية الترويج السياحي لمعالم المحافظة، واتفق على إعداد برامج فنية وثقافية في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية والأداب، باعتبار الثقافة والفنون قاطرة للتنمية المستدامة. وخلال هذا اللقاء اتفقا على تنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظة في مختلف المجالات الفنية ودعم الحرف التراثية، وافتتاح مركز لتنمية المواهب يضم فصلا لتعليم العزف على آلة المجرونة وتصميم عرائس الماريونيت، إلى جانب برنامج فني كامل بالإضافة إلى إقامة صالون مطروح الأدبي، كل ذلك بمناسبة اختيار مطروح عاصمة الثقافة المصرية لعام 2019. أعلنت وزارة الآثار أنه تم إنجاز أكثر من 80% من إجمالي حجم الأعمال داخل المتحف المصري الكبير، ووصل إجمالي القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف حوالي 45 ألف قطعة، وذلك خلال عام 2018. وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 26 أثرا ضخما، أهمها تمثال الملك رمسيس الثاني والعجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، وأطول 4 قطع خشبية من أجزاء مركب خوفو وعمود مرنبتاح من القلعة. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العبارة أجد سلم طول الليل. مصر الشد الجدع الشد بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي أخواتنا. بذلك وصلنا إلى ختام فترتنا يا سادة يا كرام، سعدنا بصحبتكم أسرة الأربعاء محمد سمير غدا كمال، وعلى هندسة الهواء مصطفى عبدالله عرفة. صوت العرب في القاهرة، الخرطوم، الرياض، الجزائر، بغداد. صوت العرب إذاعة العرب. صوت العرب يتحدث لغة العرب، يناقش القضايا العربية في كل مكان. صوت العرب إذاعة تحيا في الوجدان. خامسة ونصف. صوت العرب على هذه الموجات المتوسطة 621 كيلو هرتز، الإف إم 106.3 في القاهرة الكبرى، على القمر الصناعي نايلسات بتردد 11766 ميجا هرتز، وعلى هوت بيرد بتردد 12654 ميجا هرتز. على موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت www.egradio.eg. صوت العرب، إذاعة كل العرب. أيها الأخوة، نجدد التحية إلى حضراتكم. الفترة الإخبارية الرابعة، جولة المساء الإخبارية، فيها نشرة الأخبار، أسماء في الأخبار، أشقاء على الطريق، وملخص بأهم الأنباء. إليكم أولا نشرة الأخبار الرابعة، يقرأها علي سلمي. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى القاهرة بعد